قل إني أمرت. وهو قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي ومنهم

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن Thank you. وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ

وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما one. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وهو السميع العليم إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك

وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء وليلبسوا عليهم دينهم

وإنه لغفور رحيم.